إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. نعم. هناك أمرأة حصلت لها مشكلة، أرفع صوتك، وأنذرت أن عدت هذه المشكلة على خير، أنها تصوم كل اثنين وخميس على طول، أيام كل أيام عمرها، وهي كما تعلم تأتيها الدورة الشهرية وغير ذلك من موانع الصوم، فماذا تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يلزمها أن توفي بنذرها، تصوم الاثنين والخميس، وإذا صادفت الدورة فإنها تقضي في الأسبوع الثاني. يعني مثلا جاءتها الدورة يوم الأحد وطهرت يوم الجمعة، تصوم يوم السبت والأحد عن الأسبوع الماضي. وإن لم تستطع فضيلة الشيخ؟ نعم. وإن لم تستطع؟ إذا لم تستطع فإنها ينظر، إذا كان هذا العجز طارئ كمرض فإنها تنتظر حتى تستطيع وتقضي، وإن كان مستمر تطعم عن كل يوم مسكين. طيب، شكرا فضيلة الشيخ. نعم، جزاكم الله خير. شكرا. هناك مكالمة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، معك الشيخ يا أخي. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. لو سمحت اسأل كده معايا، الله يخليك. طيب. كنت استأجرت ورشة، شكمانات. طيب. وكنت كتبت عقد مع صاحب الورشة على 5 سنوات يعني. أي نعم. المهم ان هو ادعى ان هو ما يعرفش القراءة والكتابة، ولكن قلت له يعني انت عايز ايه بالظبط؟ قال لي انا عايز يعني ارجع الورشة تاني، وقال لي خلاص انا هسيب لك الست اشهر دول. نعم. يعني هل يجوز لي ان انا ما اديلوش حاجة، او يعني الناس ادعت لي ان انا اديله حاجة من الحساب ده؟ هذه بارك الله فيك عند المحكمة. ها؟ اذهبوا الى المحكمة. ايوه. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. معنا مكالمة الآن. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: نود من فضيلة الشيخ أن يقدم نصيحة لبعض الآباء الذين يجبرون بناتهم على أن يتزوجوا من أقاربهم. إننا قد تكلمنا على هذا الموضوع، وبينا أنه لا يحل لولي المرأة أن يمنعها من الزواج إذا خطبها كفء في دينه وخلقه، فإن فعل فهو آثم خائن للأمانة، ولا يحل له أي لولي المرأة أن يجبرها على أن تتزوج بابن عمها أو قريبها وهي لا تريده، فإن فعل فأجبرها النكاح غير صحيح، ولا تحل الزوجة للزوج، ويفرق بينهما حالا. وعلى الأولياء أن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليهن من النساء فإنهم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. والمرأة خلقها الله تعالى حرة تختار لنفسها من تريد من الرجال الأكفاء. نعم لو أنها اختارت من ليس كفءا في دينه فله أن يمنعها منه، ولا يحل له أن يزوجها بمن ليس كفءا في دينه، حتى لو فرض أنها لم تتزوج إلى الموت فإنه لا يطيعها أن تتزوج من شخص لا يرضى في دينه. نسأل الله أن يعين الجميع آمين. على أداء الأمانة آمين. وتحمل المسؤولية اللهم آمين. إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير. في سؤالها الثاني تقول الهدية التي تعطى للمرأة، جرت العادة أن تقوم أن بعض النساء بإعطاء هدية للمرأة بعد الولادة. الهدية إن قال المهدي إنها للأم فهي للأم، وإن قال إنها للمولود فهي للمولود، وإذا كانت للمولود فالمسؤول عنها أبوه، لأن الأب هو الولي في المال. ولا يحل للأم أن تأخذ مما أهدي للمولود شيئا إلا بموافقة أبيه، لأنه لا ولاية للأم في المال مع وجود الأب. نعم. أحسن الله إليكم، معنا مكالمة الآن، هناك مكالمة على الخط، شكرا للسائلة. يا شيخ محمد. هذه الأخت السائلة لها الحقيقة سؤالان، تذكر الحقيقة في السؤال الأول وتقول بأن والدها له 3 زوجات لكن هذا الأب لا يعدل، البعض من البنات يطلبن نقود فلا يعطيهن، يؤثر البعض على الآخر. تقول هذه السائلة أنا أكرهه مع أنني أقوم بخدمته، هذا تقول مع أنه إمام لأحد الجوامع، جامع يصلي بالناس مأمومين، فما توجيهكم حفظكم الله؟ إذا صح ما تقول هذه السائلة فإن هذا الزوج يكون آثما، بل فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من لم يعدل بين الزوجات، فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يأتي على هذا الوصف في مكان جمع الله فيه الأولين والآخرين، فيا له من خزي وعار. فعلى هذا الرجل أن يتقي الله في نفسه أولا وفي أهله ثانيا، وليتوب إلى الله مما صنع، وليعدل بين زوجاته بكل ما يستطيع العدل فيه، ولا يفضل أحدا منهن على أحد. وكذلك يجب عليه العدل بين الأولاد بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاجه، وأن لا يفضل أحدا على أحد فإن ذلك من الجوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا كان هذا الرجل إماما للمسلمين في الصلاة فإن عليه من المسؤولية أعظم مما على غيره، لأن الله تعالى إذا كان قد أعطاه علما فسوف يسأله عن العمل به. وليتذكر هذا وغيره ممن آتاهم الله العلم، ليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو عليك، وليحذروا أن يكون القرآن حجة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم، من أسئلتها تقول هل يجوز للمرأة أن تشتري ملابس جديدة وتخرج القديم لإعطائه الفقراء؟ كان الله تعالى قد أغناها فإن هذا من الخير أن تنفع أخواتها الفقراء بالصدقة عليهن بهذه الثياب، ولكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى درجة الإسراف، فإن وصل إلى درجة الإسراف فإن الله لا يحب المسرفين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك مكالمة، شكرا للأخت السائلة. يا شيخ محمد. نعم. هذه السائلة الأخت في أول أسئلتها تقول: إذا كان الحمل يضر بالمرأة هل تستطيع أن تنظم الحمل؟ إن تنظيم الحمل من عند الله عز وجل، إذا شاء أن تحمل المرأة لم يمنعه شيء، وإذا لم يشاء أن تحمل لم يجلبه شيء، الأمر كله بيد الله، والزوجان مطلوب منهما كثرة الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وعلى هذا فلا ينبغي للمرأة ولا لزوجها أن يقلل من الإنتاج، وكلما كثر الأولاد كثر الرزق، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولقوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإذا نظرنا إلى ضيق العيش ممن كثرت أولادهم فإنما ذلك لضعف توكلهم على الله عز وجل، ولشك بعضهم في وعد الله عز وجل. ولو أنهم توكلوا على الله حق التوكل لرزقهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب في الصباح وهي جائعة ثم ترجع في العشي وهي شبعة. ألا تنظم الحمل، تدع الأمر لله رب العالمين وتسأل الله أن يرزقها ذرية طيبة ينفعها الله بها وينفع بها المسلمين. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين من الدعوات الباطلة التي تخدر نشاط المسلمين في كثرة الأولاد، لأن أعداءنا يريدون منا أن نكون قلة ضعفاء حتى يتمكنوا أن يفعلوا بنا ما شاءوا. والأمة الكثيرة قوية، وكثرة الأمة من نعمة الله، كما قال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. ونحن نشاهد في عصرنا اليوم أن الأمة الكثيرة العدد مرموقة مهيبة ولو كانت ضعيفة من حيث الصناعة والإنتاج. نسأل الله أن يرزق هذه الأمة قوة ونشاطا في دين الله، اللهم آمين، وظهورا ونصرا على أعداء الله، اللهم آمين. تقول السائلة في سؤالها الثاني: شيخ، هل يجوز لمعلم العقيدة عند ذكر الصفات عند ذكر الصفات أو عند الشرح أن يشير بالقبض وبالبسط؟ لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان إذا شرح شيئا من صفات الله أن يشير، لأن هذا يفهم السامع طريق أهل التمثيل. اللهم إلا ما ورد به النص، فما ورد به النص فالنص حاكم لا محكوم عليه، وما لم يرد به النص فإنه لا يجوز أن يشير. أرأيت هل يسوغ للإنسان إذا قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أن يشير بيده وهي تنزل من أعلى إلى أسفل؟ لا يمكن. لذلك نحذر من هذه الطريق ونقول ما جاءت به السنة من الإشارة فليفعل، وما لا فليمسك عنه. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للسائلة. هناك مكالمة. الشيخ السائلة تقول أيه؟ الشيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول الإنسان إذا كان عنده قضاء لشهر الصوم أيه؟ هل يقضي وماذا يعمل جزاكم الله خيرا؟ لابد أن يقضي لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقول بأنها أخرت الصيام 11 شهر يا شيخ. نعم. ماذا تعمل؟ أقول بارك الله في الجميع. نعم. قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان الماضي إلى أن يكون بينه وبين رمضان المقبل بعدد الأيام التي عليه. فإذا بقي بعدد الأيام التي عليه فلا بد أن يصوم. فمثل للإنسان اللي عليه القضاء أن يقضي في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر، في ربيع، في جمادة، في رجب، في شعبان، كل ذلك جائز، وسواء قضاها متتابعة أو قضاها متفرقة كل ذلك جائز، لأن الله تبارك وتعالى قال فعدة من أيام أخر. لكن لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان الماضي إلى أن يأتي رمضان المقبل. يا شيخ إذا تقول إذا لم تستطع الصيام صيام هذا القضاء هل تخرج كفارة؟ إذا لم تستطع قضاءه ولو متفرقا. نعم. فإن كان العجز مستمرا هل تطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان يرجى أن تقوى بعد ذلك هل تنتظر حتى تقوى؟ الله أكبر. طيب بارك الله فيكم، معنا مكالمة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ ما أدري نصاب الزكاة بالريالات السعودية كم؟ 56 ريال عربي فضة. النقدية الآن، الفلوس النقدية هذه. الأوراق. المتداولة. الأوراق يعني. إيه بالأوراق. هذه اسأل الصرافين. إيه نعم. قل لهم كم تساوي 56 ريال فضة من هذه الأوراق. اي نعم. فإذا قالوا تساوي مثلا 100 فالنصاب 100، إذا قالوا تساوي 200 فالنصاب 200. جزاك الله خير. وإياك. وأنتم كذلك، معنا مكالمة. يا شيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول هناك بنت مخطوبة وكان الوالد قد رفض هذه الخطبة وتوفي الوالد، تقول هل نستمر على أو نعطي هذا الخاطب نعطيه هذه البنت؟ نعم. إذا كان الخاطب كفءا في دينه وخلقه، يعني أنه ملتزم في الدين وخلقه طيب، فلا حرج أن تتزوجه ولو كان أبوها قد رفضه، لأن رفض أبيها لهذا الرجل مع كونه كفءا في دينه وخلقه غلط منه، نسأل الله أن يتجاوز عنه. آمين آمين جزاك الله خير. وأما إذا كان الخاطب غير كفء فلا تتزوجه، حتى لو فرض أن أباها قال لها تزوجيه فلا تتزوجه، لأن الإنسان ليس كفءا في دينه ليس بشيء، فعليها الآن أن تنظر عن حال الرجل، إذا كان كفءا في دينه فلتتزوج ولا عليها شيء. وإذا لم يكن كفءا في دينه فإنها لا تتزوجه. أحسن الله إليكم. ومعنا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد. نعم. أسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. آمين. نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لبعض من الإخوة هداهم الله يقصرون في أداء الصلوات جماعة في المسجد وخاصة صلاة الفجر. وفقكم الله لكل خير. آمين. بارك الله فيك. وفيك بارك. هذا السائل يطلب حث الناس على صلاة الجماعة ونحن نحث إخواننا على صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون أحد يتخلف عن صلاة الجماعة إلا أن يكون مريضا أو منافقا معلوم النفاق. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم منحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والعجب من الإنسان المسكين الذي يحرم نفسه خيرا عظيما كثيرا تكاسلا بدون عذر. ولو أنه دعي إلى شيء من الدنيا يسير لأجاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فلا يليق بالمسلم أن يكون مثل المنافقين في ثقة الصلاة عليه. وليعلم كل واحد منا أنه سيأتي اليوم الذي يتمنى أن يكون في كتابه زيادة حسنة أو نقص سيئة وما ذلك اليوم ببعيد. الإنسان يمشي فيسقط ميتا ينام على فراشه فلا يقيمه إلا الغاسل بل هو على طعامه لا يبلع اللقمة حتى يموت. فليتق الله امرؤ ولينجي نفسه. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ. نعم. أنا طبعا هنا مقيم في السعودية. نعم. وحلفت على زوجتي قلت لها إذا رحتي عند أهلك يعني أعتبر نفسك طالق. نعم. فيعني طبعا أهلها طبعا يعني ممكن تروح من ورايا مثلا يعني أنت عارف النساء يعني. لا لا تروح. نعم. قل لها لا تروح. أيوة. إلا إذا كان من نيتك. أيوة. إنها إن ذهبت إلى أهلها بدون علمك. أيوة. فهي طالق. أيوة. أبلغها أنك أذنت لها وينتهي الموضوع. ما أنا عرفتها يا شيخ. أنا عرفتها قلت لها إذا رحتي بدون إذني أعتبري نفسك طالق. بدون إذني. خلاص إذن لها الآن وتروح. يعني كده يبقى ما فيش أي شيء. أبدا إذن لها قل الآن قد أذنت لك أن تذهبي إلى أهلك. أيوة. وتروح ولا فيها شيء. جزاك الله خير. ولكني أنصحك. لا نعم. تحلف بالطلاق. نعم. أنصحك لا تحلف بالطلاق. والله أول مرة يا شيخ بس تعرف. لتكون آخر مرة. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طبعا تعرف عشان الاختلاط طبعا أول شيء. على كل حال الأسباب معروفة، لكن أيوة إذا أذنت لها زال الإشكال إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب الشيخ سؤال ثاني. نعم. بالنسبة طبعا في أخ لي صديقي يعني. نعم ماشي يا شيخ. أي أخ في الله يعني. نعم. فطبعا توفاه الله. نعم. فطبعا يعني نظرت نظر يعني قلت إن شاء الله يعني تعالى، قلت إن شاء الله طول ما الموجود هنا في السعودية أرسل له مبلغ يعني لأولاده. نعم. يعني النظر ده يا شيخ خلاص يعني النظر غير واجب لأنك قلت إن شاء الله. أيوة نعم. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. حياك الله يا شيخ محمد. حياكم الله. بالنسبة للوت على الخفين، طبعا أنا ألبس الخف على طهارة وقت صلاة الظهر مثلا، بس على طهارة واستمر إلى يوم الظهر اليوم الثاني. نعم شو بارك الله فيك. السلام عليك. العبرة. أيوة العبرة بالمسح لا باللبس. أيوة إذا مسحت أول مرة بعد الحدث أيوة فمن هنا تبتدئ المدة. أيوة فلو فرضنا أنك لبست الخف أو الشراب لصلاة الفجر. صلاة الفجر نعم. ولم تمسح إلا لصلاة الظهر. أيوة صار ابتداء المدة من الظهر بعد صلاة الظهر. يعني صلاة الظهر يعني ما قبل المسح أول مرة. أيوة لا تحسبه من المدة. إيه عرفت. إيه جزاك الله خير. عرفت الآن ولا لا؟ أنا عرفت. وبعدين تنتهي متى يعني؟ تنتهي إلى 24 ساعة. 24 ساعة. جزاك الله خير يا شيخ. طيب حياك الله. حياك. عليكم السلام. معنا مكالمة تفضل. شيخ محمد. نعم. حفظكم الله. هذه معلمة تقول وتريد أن تأخذ إجازة اضطرارية لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة لتذهب للمدينة النبوية، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها ذلك، لا للمعلمة ولا للموظف أن يأخذ إجازة اضطرارية من أجل العمرة أو من أجل زيارة المسجد النبوي، لأن هذا ليس ضرورة، هذا سنة، وبقاؤه في عمله يؤدي ما أوجب الله عليه فرض. ولا يليق بالعاقل الحازم الكامل الإيمان أن يدع واجبا لفعل سنة. ثم إذا كان قريبا من مكة أو المدينة يمكن أن يأتي بالعمرة وبالزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين آخر الدوام يوم الأربعاء إلى أول الدوام يوم السبت. السائلة تسأل فضيلة الشيخ محمد وتقول ما حكم العمرة في شهر رجب؟ العمرة في شهر رجب كالعمرة في شهر جمادة وفي شهر ربيع وفي شهر صفر وفي شهر محرم، ليس للعمرة في رجب مزية. فهو كغيره. نعم. ما ورد شيء عن السلف يا شيخ أنهم يكثرون من العمرة في رجب؟ لا ما ورد. نعم. لكن ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر الناس أن يأتوا بالعمرة في رجب، من لأن رجب هو مبتدا النصف الثاني للسنة. أحسن الله عليكم. يحب رضي الله عنه أن يكون البيت معمورا الله أكبر في وسط السنة وفي آخر السنة، في آخر السنة بالحج وفي وسط السنة بالعمرة. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد ابن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف،